كما جرت العادة تاريخيا، أزمات لبنان لا تأتي فرادة، يعني دائما بتجي كل المشاكل ورا بعضها. ومشكلة المخدرات عم تسجل تصاعد من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن أرقى أحياء بيروت إلى أفقر ضواحيها، وصولا إلى مخيمات اللاجئين السوريين في البقاع. أنا نورة سياغان، وهي حلقة جديدة من بودكاست أوفردوز، نتابع فيها الحديث عن المخدرات في لبنان عبر الآن FM. بهيداك الوقت، وقت أنا كنت عم الحبس، ما كان في شيء من هيدا قلتي إنه عم تتعاطى يحطوك بالحبس وخلصت هون، لا في علاج ولا في مركز ولا في شيء. هلا مؤخرا عملوا مثل إذا بدك بسجن رومي بلبنان مبنى للأشخاص المدمنين، وبخيروه للشخص إذا بده يطلع على مركز تأهيل ولا بضل بالحبس. هيدا مؤخرا عملوها، وهذا شيء كتير منيح. هلا قديش ماشيين فيها مثل ماليزيا ما بعرف، لأنه بصراحة بلبنان ما في شيء بيمشي مثل ماليزيا. ما في شيء بلبنان بيتم مثل ما لازم. من وقت انفجار المرفا عم يسجل لبنان تصاعد بكل المشاكل: السرقة، القتل، والكثير من الجرائم، وصولا للإتجار بالمخدرات والتعاطي والإدمان. لا يميز القانون اللبناني بالحبس بين المتعاطي والمروج، ما قد يجعلهم يسجنون سويا في زنزانة واحدة، وهذا لا يساعد المدمن أو المتعاطي على التعافي أو التفكير بالتعافي. عدد كميات الحشيش المضبوط من قبل الجهات المختصة في لبنان بالعام 2016 سجل ارتفاع كبير عن العام 2012. عام 2012 سجل 240 كيلو، بس بالعام 2016 سجل 7600 كيلو، وهذا بحسب تقرير للدولية للمعلومات. عدد القضايا بتعاطي المخدرات اللي نظرت أمام المحاكم اللبنانية بنفس العام تجاوز 2000 قضية. وقبل حوالي شهر من الآن كتبت الإعلامية جويل غوستين في تقرير لأحوال ميديا: المخدرات بسعر الفجل. وقال التقرير أنه نسبة تعاطي المخدرات ب 2020 ارتفعت بنسبة 35%، كما نقلت عن مدير إحدى الجمعيات الناشطة في هذا المجال أن المخدرات منتشرة بكثافة في لبنان، خاصة مادة الكبتاغون التي كانت معدل التصدير، ولكن بسبب جائحة كورونا والعقوبات الخارجية على لبنان تم توجيه هذه الكميات للسوق المحلي. بشهر نيسان الماضي قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ضبطت أكبر عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان. الكمية المضبوطة بلغت حوالي 25 طن، وكانت موزعة على 8 شاحنات للأتربة الزراعية ومتجهة إلى مرفأ بيروت. بعد انفجار المرفأ سجلت حالات تجارة المخدرات وتعاطيه ارتفاع بالشارع اللبناني، لسيما بين النساء اللي سجلت نسبتهم رقم خطير وصل إلى 14%. ومن هون رح نتابع حوارنا مع رولا علاوي، الأخصائية في علم النفس العيادي للمدمنين على المخدرات. مرحبا رولا. أهلا وسهلا فيك، مرسي لك رولا. اليوم الأرقام كلها حسب الإحصاءات اللي عم نشوفها بما يتعلق بالإدمان على المخدرات بلبنان عم ترتفع. حابين نسمع أكثر منك وأنت قريبة من الوضع، شو الأسباب وشو النتائج اللي عم تلمسيها؟ نحن بنعرف أنه الإنسان اكتفاءه الذاتي بس يكون عم يشتغل وعم ينتج بظل الوضع الاقتصادي الراهن يلي هو كتير صعب على اللبنانيين جميعا، من فيروس كورونا يلي هو الوضع الصحي اللي ألزم اللبنانيين انه يعملوا حجر صحي، والدولة ما كان عندها تنسيق كامل لهالقصص. ففي اشخاص كيف بدي اقول لك، يعني اضطروا انه يتركوا اشغالهم واعمالهم. الوضع الاقتصادي، شرك تسكرت، معامل قفلت، ناس بطلت عندها اشغال، بطلت عندها اعمال، بطل عندها انتاجيه. الفقر كل منه عم يزيد. نحن بلبنان ما بقى عنا طبقه وسطى، في عنا حتى الاغنياء يلي هن عندهم اموالهم بالبنك، تخيل انه ما فيهم بقى يسحبوا هالاموال، ما بيعرفوا مصرياتهم وين صاروا. والفقير يلي عم يبرم على لقمه عيشه ما عنده، يعني شو بده يعمل؟ زادت نسبه السرقات، زادت نسبه الانتحار، زاد نسبه القتل، زادت نسبه الاغتصاب، التحرش. كل هودي العوامل هن من عوامل الادمان. في عندك اشخاص عم تسرق تتحصل على المادة المخدرة، تتصير هي بعيدة عن الواقع، ما بقى بدها تفكر انه انا موجودة، انا عم عيش هالحالة المزرية، حالة التعب النفسي، التعب الجسدي، بفضلوا انهم يتعاطوا المخدرات تينسوا هالواقع المرير اللي هني عم يمرقوا. طب ما هيك، يعني تراجع الوضع الاقتصادي يعني هو تراجع القوة الشرائية، من وين الناس عم تجيب لتستهلك المخدرات، الحشيش او غيره؟ بالنسبة للناس الطبيعيين يلي هني ما عم يتعاطوا. أول شيء يمكن عندهم ناس من برا بتحولهم، في ناس صدقني ما معها تجيب ربطة خبز، عم يصير في عندها مساعدات من الشعب عم يدعموا هالناس المعترة، وفي ناس عم تموت من الجوع مثل ما قلنا. بينما المتعاطي والمدمن عم يسرق تا يحصل على المادة اللي مادة المخدرة. أنت بتعرف إنه بس يصير عنا إدمان بصير عنده سلوكيات سرقة، بصير يبيع الأساس، أساس البيت ببيعه تيحصل على المادة تيشتري مخدرات فيها. غير أنه في سرقة، في ناس اللي معها مصاري اللي مخبية مصاري عم تلاقي أنه كل تعب العمر راح، أنه بدها تنسى هيدا الموضوع، بتصير تشتري مخدرات تتهدى، تبطل تفكر، تبطل تعيش هيدا القلق المش طبيعي. بعلمك أنه أنا حالتي مرتاحة، بعلمك أنه أنا حالتي خلص ما بقى في عندي شيء. كمان الفقراء يلي هن كيف بيحصلوا على المادة المخدرة، في عنا شيء اسمه رفقة السوق، ومنهم بيكون هن متجرين يعني تجار أو مروجين، بيصيروا يشتغلوا على نقطة الضعف عن هيدا الفقير، بيجربوه أول مرة خود تنسى تنسى الوضع اللي أنت فيه. أول مرحلة هي بتكون مرحلة التعرف على هيدي المادة، انه اوكي سافا انا اخذتها انا قوي ما بقدر يعني ادمن عليها. تاني مرحله يلي هي مرحله انه التعلق، بيصير لا انه انا عم بتعلق بهيدي الماده، بدي زيد الجرعه بس انا ما معي مصاري. هالشخص المروج بيصير يستغل نقطه الضعف عند المدمن، بيصير بيقول له خد روج هيدي المخدرات بيعها، أنا بدلك على المطارح اللي أنا ما بقدر فوت عليها لأنه العين صارت واضحة، يعني الدولة صارت تعرف أنه أنا مروج، أنت استعملها روح وتعا. بصير هون يقبض مصاري، هالمصاري اللي هو عم ياخدها بدل ما يروح يشتري فيها قوت عايشه بيروح يشتري فيها المخدرات. هون طيب. صار في استغلال، صار من فقير لمتعاطي لمتجر. طيب السؤال هون، باعتبار الدولة صارت بتعرفه للتاجر أول واحد، ليه ما مسكته؟ أو بالأصح شو دور الدولة عموما بهذا الموضوع حاليا؟ نحن عنا مشاكل قانونية كتير عنا بلبنان، يعني المكتوب بالقانون غير اللي عم يتطبق بالواقع. ما في تمييز بين المتعاطي والمروج، مثلا بيلقطوا شخص معه حشيش أوكي، ما بيشوفوا هيدي الكمية، يمكن هيدي الكمية للشخص إله بده يتعاطى فيها، لا بيروحوا يحطوه مع المروج، مع المروجين يلي هن بالسجون. هون هيدا المتعاطي شو بده يطلع مدة 6 أشهر عم يشوف كيف عم يحكوا. المروج ما بيطلع انه خلص انه بينعفي من المهمة، لا بصير بيطور، بيجيب له أصدقاء مروجين، بيطلع من متعاطي لعن جد مروج يلي هو كان شخص مدمن. هون ما عم يميز هذا القانون بهالخصوص. وكمان عنا مشاكل كتير بالقانون، مثل ما بتعرف عنا الفساد متعرب الدولة، هودي المروجين هن وراهم ظهر. كيف يعني وراهم ظهر؟ في ناس حاميتهم، يعني بيطلع مثل ما بيقولوا شيح بريح، هيدا المثل اللي عنا بلبنان، يعني بيطلع سجله نضيف. ليه؟ لأنه في أشخاص كبيرة دعمته أنه يطلع تيأمنهم، لأنه في تجار كبار، هيدا المروج الصغير وراء تجار كبار. طب رولا، باعتبار عم نحكي عن موضوع التجارة أو الرواج أو هيك، من احتكاكك المتواصل مع الأشخاص اللي عم بيكونوا متورطين بهذا الموضوع، شو أكتر الأمور الرائجة بيناتهم؟ الحشيش أكتر رواجاً أو المخدرات الكيميائية إذا صح التعبير هي الرائجة أكتر؟ هلأ نحن هنا 3 أنواع من المخدرات. عنا المخدرات الطبيعية اللي هي الحشيش، عنا نصف صناعية ونصف طبيعية مثل الكوكايين والهيروين، وعنا المصنعة اللي هي الحبوب يلي هي نحن نستعملها أكتر نسبة، بيقولوا إذا سامع فيها بيقولوا إنه محب حب يلي هن عنا اسمها فراولة ستروبري يلي فينا نقول إنها ترامادول. هيدا هي ترامادول أوكي. بس مسوقينا باسم فراولة وستروبري، هيدا المعتمدة أو الأكثر الشيء نسبة. وكمان عنا سيلفيا، نحن قلنا هيدي المادة كتير بتأثر على المدمن. أول شيء بتعمل له أليسيناسيون دليل، هلوسات وهزيانات، يعني تخيل إنه هيدا المدمن عم يحس حاله طاير. في عنا حالة اجت على مركز التأهيل، هو شاب وحيد عن أهله، فكر حاله طاير، زد حاله من تاني من طابق. قال الحمد لله أنه كان في شجرة خبط عليها، خبط على الجذوع بس كسر، لأنه صراحة كان مات. في ناس عم توصل لمرحلة الانتحار. سيلفيا بتأثر أنه خلص بيصير غير واعي، غير واقعي، بيشوف إشياء هو ما عم يشوفها، منا حقيقية، لدرجة أنه بينتحر. ونحن زادت بالفترة هيدي من شباط، من قبل شباط 2019 قبل الثورة، زادت نسبة الانتحار بشكل مش طبيعي، ومن أسباب التعاطي وتعاطي سيلفيا. وفي ناس يعني خلص ما بقى فيها تتحمل العيشة، شو بدها تعمل؟ بتروح بتنتحر. وصلونا للانتحار، انتحار بمواد كتير رخيصة. مثل ما قلنا، قلت لك انه حبوب مثل ستروبيري والسيلفيا يلي هي الحشيش. ما الفقراء ما قادرين يشتروا الكوكايين، يلي هو كان قبل الوضع الاقتصادي الجرام بيبيعوه $100 $120، هلا ابدا ولا ممكن يحلموا فيه يقدروا يجيبوا. فارتفعت الاسعار بالعموم. صح، ارتفعت الاسعار مع ارتفاع الدولار. الانتشار بالمخدرات بأي أماكن، بأي طبقات، وين أكتر من وين بلبنان؟ الانتشار بالمخدرات بين طبقتين، ما عنا نحن طبقة وسطى بلبنان، صار طبقة فقيرة وطبقة غنية. طبقة الفقيرة مثل ما قلنا بصير يسرق تا يحصل على المخدرات، الطبقة الغنية هي عندها أموالها. بس هي شو الفكرة؟ الأغنياء بيتطوروا بالإدمان تبعهم، بيبلشوا من الحشيش للكوكايين، بيوصلوا للهيروين أو معهم الحبوب. بس هاي الطبقة الفقيرة، هيدا الشخص الفقير ما في يتعاطى إلا الحبوب والحشيش، أو في الهيروين يلي كمان بيعملوا منه أوفردوز. صراحة كان بينباع ب20,000. عم تتخيل قديش سهل إنه يحصل عليه هيدا الفقير؟ $20 بتنهي حياتك بسبب الأزمة. تعرف أنت الفقير قديش بيكون متأثر، منه قادر لا يشتغل، منه قادر يعيش عائلته، بياخد هيروين يلي هو حقه 20,000 وبينتحر بالأوفردوز. طب نسب الانتشار أكتر عند النساء أو الرجال؟ أكيد هي نسب الانتشار عند الرجال أكتر، بس هلأ بهالفترة لاحظنا ارتفاع منه طبيعي نسبة التعاطي المخدرات عند النساء. قبل الوضع الاقتصادي والوضع الصحي كانت 4%، ازداد لصار 15% نسبة التعاطي المخدرات عند النساء. من أسباب أنه النساء عندهم ضغط زايد، غير أنه عم يشتغلوا، عندهم وضع بالبيت، الوضع المعيشي بالبيت، عندها مسؤوليات الأولاد، وهلأ بسبب الحجر الصحي الأولاد عم يكونوا بدها تدرسهم. يعني كانت أم وكانت عاملة، صارت أم عاملة مدرسة، قديش عم يصير عندها ضغط عالي، منا قادرة تتحرك، منا قادرة. هيدا الشيء أبدا ما بيخلينا نقول إنه اللي عم تتصرفوا صح النساء، لأنه بالنهاية هيدا الإدمان مرض. بس أنا أكيد عم بحكيك عن واقع عم نعيشه بالمجتمع اللبناني. يعني زادت نسبة الارتفاع بسبب الأوضاع الرهنة اللي عم يمرقوا فيهم، وخصوصي النساء. أكيد. طب الحل، يعني اليوم أنتم بتشتغلوا كمنظمات مجتمع مدني أو منظمات غير حكومية على هذا الموضوع، ولكن قديش قادرين أنكم تغطوا كل المحتاجين للمساعدة بلبنان؟ صراحة بدي أحكيك إياها أنه التغطية كتير ضئيلة. أول شغلة أنه نحن عنا مراكز تأهيل مدمنين على المخدرات، تخيل بلبنان 6 تقريبا، 6 بالشمال ما في ولا مركز تأهيل على المدمنين، بيضطر أهل الشمال بينزلوا على كسروان. هون عم يكون في عبء اقتصادي، عبء على الأهل، تعطيل عن العمل، لأنه في مسافة كتير كبيرة من أنه من الشمال تقريبا 3-4 ساعات، يعني راح نهار وبدو يتعطل عن العمل. ومسيرة العلاج هي في جلسات مع الأهل بالجمعة مرة مرتين، لازم يكونوا الأهل حاضرين. قديش هالشي عم يأثر على المدمن وعلى مسيرة علاجه، الفترة اللي أهله عم يتعطل يشتغلوا، يمكن يبطلوا يشتغلوا كرمال يتابعوا مسيرة العلاج تبع أهل تبع أولادهم، أو يمكن ما يقدروا يعطلوا لأنه في غير أولاد بدوا يقوموا بالوضع الاقتصادي بدهم يعيشوا. فهيدا الشيء كتير عم بيأثر. في بالبقاع مركز واحد أو مركزين، في بيروت أربعة بعتقد هلأ بجنوب بدهم يأسسوا، يعني ما عم يكون في دعم أو في انتشار أو توسع لمراكز التأهيل. لازم كل محافظة أو مش بس محافظة، بكل منطقة لازم يكون في مركز تأهيل، لأنه نسبة الارتفاع كتير زايدة. صراحة ما بتلاقي بعائلة فيك تلاقي بالعائلة في شخصين عم يتعاطوا، إذا ما كان عم يتعاطوا مخدرات عم يتعاطوا كحول، مدمنين مخدرات مدمنين كحول، إذا ما كانوا مدمنين كحول عم يكونوا عندهم إدمان على الأدوية المهدئة. طب يعني إحنا عنا مشكلة كتير كبيرة بمراكز التأهيل، ما في دعم، الدولة ما عم تدعم هون المراكز. عم نشوف إنه قد ما في زيادة نسبة ارتفاع المخدرات يعني المدمنين، عم هول المراكز عم تقلص المربيين عندها، عم تشحل، يعني عم يصير في عنا نقص هائل بالمربيين بالأخصائيين بقلب المراكز، لأنه مش عم تقدر تقوم على إجريا مراكز التأهيل، ما عم يجيها دعم لا خارجي ولا داخلي من قبل الدولة. طيب ما في دعم من منظمات دولية UN أو أي منظمات أخرى؟ صراحة لبنان هلأ ما عم يجي ولا دعم، وإذا كان عم يجي دعم عم يروح بشكل بطرق الفساد اللي كل العالم بتعرفها بلبنان. يعني في تقصير جدا، في تقصير جدا بتمويل هالجمعيات الاجتماعية اللي عم تساعد هالشباب تينهضوا من الإدمان اللي هو فيه، تعيشوا حياة طبيعية. في كتير استهتار بهيدا الموضوع. طيب آخر نقطة معك رولا، شكراً كتير للوقت اللي منحتينا إياه. مخيمات اللاجئين السوريين بلبنان، هل بينطبق عليها كل ما ذكرتي من مشاكل ومصاعب متعلقة بموضوع المخدرات؟ أكيد المجتمع السوري هو ليس كثيراً مغايراً عن المجتمع اللبناني، لأنه نحن حد بعض تقريباً الثقافات نفس الشيء. بالمخيمات في هالأزمة الاقتصادية في بطالة، فهيدا الشخص يلي هو عم يربي أسرة أب من ست، أو على فكرة نسبة الولادة كتير عم تكون كبيرة، فهيدا الأب كيف بده يأمن قوته للولاد، فبيكون عنده أحباط معنوي، أحباط مادي، فبيلجأ إلى تعاطي المخدرات يلي من ضمن الحشيشة والحبوب، لأنه أكيد مش قادر يتعاطى أشياء أكبر كلفتها أكتر، يمكن عم يحرمها من أولاده تيروح يأمن فيها قطعة حشيش أو حبة. تخيل لوين صار الإدمان، يعني الإدمان انتشر مش بس مجتمع لبناني، حتى بين المخيمات اللاجئين السوريين. رولا علاوي الأخصائية النفسية والمختصة بعلم النفس العيادي بما يتعلق بالإدمان على المخدرات، شكرا لوجودك اليوم. شكرا لك، وحب أختم أنا بمقولة بيقولها الأديب الفرنسي الكبير فيكتور هيغو: بالوقت اللي نحن عم نبني فيه مدرسة تنمنع الأطفال من الانحراف، نفس المنوال منقول أنه بالوقت اللي بدنا نبني فيه مستشفى متخصص لعلاج وتأهيل المدمنين على المخدرات، نحن منكون عم نمنع شرور وكوارث تيح بأمن والأمان للجميع. المؤشرات في لبنان تذهب إلى الأسوأ في الأيام القادمة. الباحث اللبناني محمد شمس الدين قال على تلفزيون الحرة أن 55% من اللبنانيين باتوا فقراء و25% تحت خط الفقر، مؤكدا أن لبنان مقبل على سنة أكثر سوداوية من السنة الماضية. لكن قصة إلي واللي سمعناها بحلقات أوفردوز عن لبنان وانتصاره على معاناته مع الإدمان بعد 12 سنة واحدة من المؤشرات اللي ممكن تقول أنه الإرادة والقوة بتساعد الإنسان لينتصر على ظروفه برغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية. إذا أنت تعطيت وضع البلد رح يزبط، إذا أنت رجعت تعطيت رح تعيش لفي أن روز، رح تكون مبسوط. تذكر وقت كنت عم تتعاطى كيف كنت عايش، تذكر القلق والخوف والرعب اللي كنت عم بتعيشهم 24 على 24، ولا ثانية ضمير مرتاح ولا ثانية. تذكر وين وصلك الإدمان وقت اللي أنت كنت عم تتعاطى. مزبوط هو أنا سيك مشكلة لفترة 4 ساعات أو 5 ساعات، بس بالمقابل عم يخلق لك 600 مشكلة من بعد ما أنت تكون نسيت بهالأربع خمس ساعات مشكلتك. عم يخلق لك مشكلة عائلية، لأنه ما حدا رح يقبل بالبيت أنك تكون تعاطى. رح يخلق لك مشكلة اجتماعية، لأنه أنت ما رح تقدر تنتمي لولا مجتمع غير اللي بيشبهك. رح ترجع تفوت على الحبس، في احتمال تموت مثل ما ماتوا أصحابك. فأنا بالنسبة لي رسالتي هالقد واضحة، من مدمن سابق لكل شيء، فيه مدمنين متعافين عم بفكروا أنه يرجعوا يتعاطوا من وراء الوضع. باللي بدي أقول لهم إياه، بتعاطيكم رح تزيدوا الطين بلة، بتعاطيكم البلد مش رح يزبط. شوف كيف بدك تضل واقف على إجريك، وشوف كيف بدك تضل دفش بهالحياة لحتى تقدر توصل مطرح ما بدك توصل. ربما الحديث عن الأمل والمستقبل الأفضل مو الشيء اللي ناطره شخص عم يتعاطى المخدرات بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية. كل الأوضاع عم تتعقد بلبنان بعد الانفجار، ولكن الأمل لازم يكون صديق أي باحث عن الحياة وأي رافض للموت. شاركونا آراءكم بالتعليقات على كل حسابات الآن في التواصل الاجتماعي، وشاركوا هاي الحلقة مع رفقاتكم. لكم تحيات نورة سيغن، وإلى اللقاء في قصة جديدة وحلقة جديدة.